السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو دخلت المتحف المصري الكبير من البوابة الرئيسية، أول حاجة هتشوفها قدامك في منطقة البهو العظيم هي تمثال الملك رمسيس الثاني، واقف وكأنه بيستقبل الزوار وبيرحب بيهم. الملفت بقى في التمثال هو إن ارتفاعه حوالي 11 متر وشوية، يعني ارتفاع مبنى 4 أدوار. تبص على البوابة بتاعة المتحف هتلاقي ارتفاعها أقل من كده بكتير، 2 ولا 3. وعلشان كده في ناس كتير بتسأل نفسها، هما إزاي دخلوا التمثال العملاق ده جوه المتحف؟ وبالرغم من ان ده سؤال اجابته سهلة، الا ان في سؤال تاني برضو مهم الناس بتسأله لنفسها، هما ازاي نقلوا التمثال العملاق ده من مكانه اللي كان فيه زمان في ميدان رمسيس لحد مكانه الجديد في المتحف الكبير، حتة واحدة سليمة من غير ما يتكسر او حتى يتشرخ. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نرجع شوية صغيرين لورا. من 3200 سنة فاتوا وخلال عصر الدولة الحديثة، الملك رمسيس الثاني كان عنده هوس ببناء التماثيل والمعابد الضخمة، فأمر النحاتين يعملوا له تمثال ضخم من الجرانيت الأحمر اللي كان بيستخرج من محاجر أسوان، طوله 11 متر و30 سنتي ووزنه 83 طن، وأمرهم يعملوا تمثال تاني من الحجر الجيري طوله 14 متر ووزنه بيتعدى 100 طن. والتمثالين دول هم أضخم تمثالين اتعمل لرمسيس الثاني بعد تماثيله اللي في الأقصر ومعبد أبو سمبل، وتحطوا بعد كده علشان يزينوا مدينة منف، واحدة من أهم المدن في مصر القديمة. لكن مع مرور الوقت أهمية منف بدأت تقل شوية بشوية، والملوك بدأوا يركزوا في بناء مدن تانية جديدة، وعلشان كده الناس هجروا المدينة، والمعابد بتاعتها اللي كان بيزينها التمثالين العملاقين ما بقاش حد بيزورها زي زمان. وكمان حصل زلزال ضخم ضرب المدينة خلى التمثالين يقعوا على الأرض، وبدأت الرملة تغطيهم، ومع الوقت اختفوا تماما. بعد مرور آلاف السنين ومع حلول 1820 ميلادية في مدينة ميت رهينة، عالم الآثار الإيطالي جيوفاني كافيلا كان بيعمل عمليات تنقيب هناك، وأثناء بحثه في المكان اتفاجئ بوجود تمثال ضخم من الجرانيت الأحمر مدفون تحت الرملة ومتكسر حوالي 6 أجزاء. وعلى بعد كم متر منه بس اكتشفوا تمثال تاني رائد على ظهره مصنوع من الحجر الجيري ورجليه الاتنين مش موجودين. وساعتها لما تم الإعلان عن الاكتشاف، محمد علي باشا عرض على بريطانيا إنها تاخد تمثال منهم هدية، يلا وماله، لكن بسبب صعوبة النقل والتكلفة العالية صرفوا نظر عن الفكرة. ومن وقتها تمثال الحجر الجيري اللي كان رائد على ظهره فضل في مكانه زي ما هو، واتبنى حواليه سور، والسور مع الوقت اتطور لحد ما بقى متحف ميت رهينة، والتمثال مازال هناك لحد النهاردة. أما بقى التمثال التاني، فبالرغم من أنه كان متكسر 6 أجزاء، إلا أن أجزائه كلها كانت موجودة وكاملة، وعلشان كده الأثريين اهتموا بيه وكانوا عايزين يرمموه، لكن كل محاولات الترميم الأولى فشلت بسبب الوزن التقيل بتاع القطع، وفضلت القطع في مكانها أكتر من 130 سنة، وتحديدا لحد سنة 1955. سنة 1955 الرئيس المصري وقتها جمال عبد الناصر أصدر قرار بنقل تمثال رمسيس من مكانه في ميت رهينة لميدان باب الحديد، واحد من أهم الميادين في القاهرة وقتها، وقدام محطة القطر مباشرة. ووجود التمثال هناك هيضمن أن الناس كلها تشوفه ويتحول لأيقونة بصرية. وفعلا في يوم 24 فبراير بدأت عملية النقل، والعملية كانت سهلة نسبيا وقتها، زي ما قلنا التمثال كان متقطع 6 حتت، وبالتالي ما كانوش محتاجين ينقلوه كله مرة واحدة، فتنقل وتجمع بعد كده مع بعضه في الميدان هناك. لكن للأسف عملية إعادة التجميع نفسها اتعملت بسرعة، وده جه على حساب سلامة التمثال نفسه، لأنهم علشان يربطوا أجزاءه مع بعضها حطوا جوه التمثال الجرانيتي أسياخ من الحديد. فكرة ممكن تبان عملية وبتأدي الغرض، وفعلا نجحت في إنها تخلي التمثال يقف على رجليه، لكن اللي ما كانوش عاملين حسابه إن دي كارثة على المدى الطويل. الحديد اللي جوه التمثال لما هيصدي حجمه هيزيد، وهيبدأ يضغط بقوة على الجرانيت من جوه، والضغط ده هيبدأ يسبب شروخ وتصدعات في التمثال. لكن مع ذلك التمثال صمد عشرات السنين وأصبح أشهر معالم القاهرة على الإطلاق، كان أول أثر فرعوني ضخم يزين ميدان عام في القاهرة، ومن يومها اتغير اسم الميدان من ميدان باب الحديد لميدان رمسيس. لكن مع وجود التمثال هناك بقى بدأت تواجهه مشاكل من نوع جديد. عوادم السيارات والأوتوبيسات والمصانع القريبة كانت بتطلع غازات وأحماض بتترسب على جسم التمثال من بره، ومع الوقت بدأت تعمل تآكل في سطح الجرانيت. ده غير ان المكان نفسه كان بيتعرض لاهتزازات قوية طول الوقت، من حركة العربيات اللي بتلف حواليه ليل نهار، اهتزازات القطارات اللي بتدخل وتخرج من محطة مصر، والأسوأ من كده اهتزازات مترو الأنفاق اللي كان بيعدي من تحت رجل التمثال على طول. وكل خبطة كانت بتزود الضغط على الشروخ القديمة وعلى نقطة الضعف اللي قضبان الحديد أصلا شغال عليها من سنة 55. وعلشان كده كل المتخصصين قالوا إن التمثال ده لازم يتنقل من مكانه وإلا هيتدمر مع الوقت. أول خطوة كانوا محتاجين يعملوها قبل ما ينقلوا التمثال إنهم يحددوا هينقلوه فين بالظبط. وقتها اتطرحت أفكار كتير، أولهم إنه يرجع مكانه الأصلي في ميت رهينة، لكن الفكرة اترفضت لأن كوبري ميت رهينة ما كانش هيستحمل وزن التمثال ده إنه يعدي مرة واحدة. طلعت اقتراحات تانية زي ميدان الرماية في الجيزة أو عند مدخل دار الأوبرا، لكن برضو التمثال كان هيعاني هناك من نفس المشاكل اللي موجودة في ميدان رمسيس. في الوقت بقى اللي كانوا بيدوروا فيه هيودوه فين، كان في خطة لعمل متحف ضخم بجوار منطقة الأهرامات، وعليه تم اختيار المتحف إنه يبقى مكان التمثال. وفعلا سنة 2004 هيئة الآثار طرحت مناقصة عالمية للمشروع عن مين الشركة اللي تقدر تنقل التمثال من مكانه حتة واحدة كده، وفازت بالمناقصة شركة المقاولين العرب. وقتها الشركات الأجنبية اقترحت إن التمثال يتقطع لأجزاء علشان يتنقل بسهولة، لكن المقاولين العرب كانوا شايفين إن تقطيعه هيعمل أضرار هيبقى صعب إصلاحها، وخصوصا إنه متلصم بالعافية زي ما شرحنا، وعلشان كده قرروا ينقلوه زي ما هو حتة واحدة. تحدي هندسي في غاية الصعوبة، وشركة المقاولين العرب فاهمين هما بينقلوا إيه، فأي غلطة هتبقى كارثة كبيرة، وعلشان كده فضلوا يخططوا للموضوع بس سنة وشهرين، واستخدموا تقنيات مسح ليزر كانت أول مرة تستخدم في مشروع زي ده في مصر. أطلقوا أكتر من 30 مليون نقطة ليزر على جسم التمثال وعملوا منه نموذج ثلاثي الأبعاد علشان يعرفوا كل نقطة ضعف أو أي شرخ محتمل في الجرانيت. وبعد مرحلة الدراسة فضلوا 8 شهور يرمموا التمثال ويعالجوا أي شروخ موجودة فيه، وقبل ما يحركوه سنتيمتر واحد من مكانه عملوا بروفة كاملة لعملية النقل بكل تفاصيلها. صنعوا تمثال خرسانة مسلحة نسخة طبق الأصل من التمثال الأصلي بنفس طوله ووزنه وكل حاجة، ونقلوه من قلب القاهرة في نفس المسار اللي التمثال الأصلي هيمشي فيه. وفعلا الموضوع نجح وما حصلتش مشاكل، والتمثال المقلد ده نقلوه بعدها وحطوه في طريق العروبة أول صلاح سالم، ومازال موجود هناك لحد دلوقتي. الشاهد انه بعد نجاح البروفا خدوا الضوء الاخضر لتنفيذ عملية النقل الحقيقية، واول خطوة عملوها انهم لفوا التمثال بطبقة من الشاش الطبي وفوقها طبقات من السيليكون وبعدها طبقات سميكة من الفوم علشان يحموه من اي صدمات، وبعدها صمموا هيكل معدني ضخم شبه قفص حديد اتحط حوالين التمثال وحلق عليه، وبعدها فصلوا التمثال عن القعدة اللي كان ثابت عليها من اكتر من 50 سنة علشان نوصل لأهم خطوة وهي إنه يترفع ويتحط على العربيات اللي هتنقله. المقاولين العرب وقتها صمموا ناقلتين عملاقين مخصوصين للمهمة دي تحديدا، كل ناقلة منهم كانت عبارة عن مقطورة ضخمة بتتحرك على 64 عجلة، يعني إجمالي 128 عجلة، بهدف إنه يتم توزيع وزن التمثال على أكبر مساحة ممكنة من الأسفلت. والهيكل المعدني اللي كان متفصل على التمثال كان معمول فيه نظام هيدروليكي بيضمن إن التمثال يفضل في الوضع الرأسي وثابت مهما حصل ميول في الطريق، وخصوصا عند مطالع ومنازل الكباري. وفعلا في ليلة 25 أغسطس 2006 الساعة 1 بعد منتصف الليل اتحرك التمثال من مكانه في ميدان رمسيس واتجه ناحية الجيزة حوالي 30 كيلومتر أول عن آخر، يعني بأي عربية مسافة تتاخد في نص ساعة بالكتير، لكن بالرغم من كده رحلة التمثال استغرقت أكتر من 10 ساعات. النواقل كانت بتتحرك بسرعة من 3 ل 5 كيلو متر في الساعة علشان يتجنبوا أي اهتزازات ممكن تحصل. والموكب بدأ من ميدان رمسيس وبعدها اتحرك لميدان التحرير، وبعدين مشي في شارع القصر العيني، عدى على الكورنيش، طلع على الطريق الدائري، وفضل ماشي على الدائري لحد ما نزل عند منطقة المنصورية، ومنها وصل لمكانه المؤقت جنب أرض المتحف الكبير. وساعتها المصريين كانوا سهرانين في الشوارع والبلكونات علشان يشوفوا الموكب، وكل وسائل الإعلام المحلية والعالمية كانت بتنقل الحدث بشكل مباشر. وفي النهاية اتنقل التمثال للوجهة بأمان وبدون أي مشاكل، بعد مجهود شارك فيه أكتر من 1000 مهندس وخبير وعامل ومرمم. تمثال رمسيس بعد ما وصل لهضبة الجيزة اتحط في مكان على بعد 400 متر من موقع المتحف الكبير دلوقتي، وفضل هناك 12 سنة من 2006 لحد 2018. ومع بداية الشغل والأعمال الإنشائية في المتحف المصري الكبير، التمثال كان محتاج يتنقل للمرة الثالثة بحيث إنه يدخل جوه المتحف. وأول خطوة عملتها المقاولين العرب إنهم عملوا تقييم شامل للتمثال علشان يضمنوا إن مفيش حاجة حصلت آخر 12 سنة، وبعدها غلفوه وشالوه من القاعدة المؤقتة اللي كان عليها وحطوه على مقطورات النقل، واستخدموا في العملية دي نظام رفع هيدروليكي بيتكون من 4 روافع عملاقة بيتحركوا بالتزامن مع بعض في نفس الثانية، كل واحدة فيهم بتقدر تشيل 160 طن، يعني بإجمالي قدرة رفع 600 طن، وبما إن التمثال بالهيكل المعدني كانوا 150 طن، فكده احنا كنا مأمنين نفسنا بأربع أضعاف قوة الرفع اللي احنا محتاجينها. وبعدها كان عندهم تحدي تاني في تمهيد المسار اللي هيمشي فيه التمثال. المنطقة اللي حواليه كانت موقع إنشاءات والتربة مش مستوي، فعملوا رفع مساحي للمنطقة وجسات للتربة وعمليات حفر استكشافية لأعماق بتوصل 6 متر علشان بس يتأكدوا ان التربة هتستحمل عملية النقل الصغيرة دي، وبعدها صمموا طريق مخصوص علشان يستحمل الوزن الضخم ده، علشان اخيرا في صباح يوم الخميس 25 يناير 2018 يتحرك التمثال ناحية المتحف في رحلة استغرقت ساعة واحدة بس، ويتحط التمثال في أرضية المتحف المصري الكبير قبل ما المتحف نفسه يتبني ويدخل المكان. كان ساعتها المتحف عبارة عن هيكل خرساني مفتوح من كل حتة، والسبب ان ارتفاع التمثال بالمقطورة اللي كان عليها ده غير وزنه المهول ما كانش ينفع يدخله اي مبنى وهو خلصان، وما كانش هينفع نميل التمثال نفسه ونرجع نعدله تاني. وعلشان كده الحل الهندسي اللي كان قرار صائب فعلا هو ان التمثال كان يدخل الاول ويستقر على القاعدة بتاعته وبعد كده يكملوا بناء المتحف. وبكده انتهت رحلة الملك رمسيس الثاني اللي بدأت من 100 رهينة من آلاف السنين، وعدت على ميدان باب الحديد في الخمسينات، ووصلت لموقع المتحف في 2006 علشان تستقر أخيرا في قلب البهو العظيم للمتحف الكبير في 2018، ويكون أول قطعة أثرية تستقبل الزوار وهم داخلين. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص ليل ومحيركم اكتبه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.